ليش؟ لأنهم من صغرهم كل واحد عنده إله وكل واحد، كيف تكون الآلهة الإله واحد؟ طيب كيف يكون الإله إلا واحد؟ لكن هم لما تعودوا على الخطأ وربوا عليه وجدوا أن الصح هو إيش؟ هو الخطأ. قوم لوط لما تعودوا على الخطأ وعلى العمل الخسيس قالوا ما لا، قال اخرجوا آل لوط من قريتكم، لازم تخرجوهم. طيب لما لا؟ إنهم أناس إيش؟ طيب هل الطهر مدعاه للإخراج أو للإكرام؟ أيوة، لكن الإنسان إذا فسدت فطرته وتعود على الخطأ يرى الحق إيش؟ باطلا والباطل حقا. لذلك الله يقول لهم قل إنما هو إله واحد، المعبود بحق واحد. ولذلك هذه لا إله إلا الله هي اللي قامت عليها السماوات والأرض، وهي اللي جاءت في أول القرآن مفرقة بأدلتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الله جعل معاني القرآن في الفاتحة، ثم شرحها في سورة البقرة، ثم شرح بقية القرآن في البقرة، فمعاني القرآن سبعة جاءت في الفاتحة. التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحدة الموضوعات، وهذا عمل استقرائي. هذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة. الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين، يوم القيامة، الميعاد، الصراط المستقيم، الشريعة، أنعمت عليهم، الوعد، المغضوب عليهم، الوعيد، النبوات، صراط المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن موضوع القرآن وضع عجيب، وضع هائل. هذا الكلام شرح في البقرة ووضح، ثم شرح في بقية القرآن. ولما جاء بتقسيم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق وأهل الأرض أقسام الثلاثة، ما فيه رابع، وكل قسم أعطاه صفته وجزاؤه. هدى لمن؟ طيب ما صفاتهم؟ يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما جزاؤهم؟ هؤلاء هم المفلحون. هل الحالهم أو معهم ناس؟ معهم آخرون. من هم؟ إن الذين كفروا، موارد العلم محجوبة. ما صفاتهم؟ النارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم محجوبة. طيب ما جزاؤهم؟ ولهم عذاب عظيم. طيب بالحالهم أو معاهم ناس؟ معاهم ناس. ما صفاتهم؟ أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واستفادوا من الإسلام، فوسع الله وضعهم وأعطاهم صفات كثيرة عشان إيش؟ يحذرون، لأنهم طائفة خسيسة مسكت من وسط العصا، قالوا نستفيد من هؤلاء وهؤلاء. وبعدين الله قال مذبذبين، نعم، وقال إنهم في الدرك الأسفل، وصفهم وصفهم وبينهم. ثم نادى الطوائف الثلاثة، يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كافرون، يا منافقون، وجاء بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها بطريقة تقنع كل منصف. الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. هذه الخمسة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا فأتوا بسرعة. إذن وضع هذا الدين وضع ما هو قابل إلا للتسليم، وضع في قوالب وفي طرق وفي أساليب، لازم تسلم أو إيش أو تكابر. المكابرة عند أهل الجدل أن تقول هذا ليس عمود، هذا مثلا سرير أو يعني باص يعني عربة، يعني مغالطة، تقول شيء غير صحيح، الإنسان يغالط. إذن هذا الدين موضوع في قوالب، إما التسليم أو المغالطة، واحد يكابر. هنا يقول جل وعلا قل إنما هو إله واحد قل لا أشهد، على ما لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى، بل أقر وأشهد وأذعن أنه جل وعلا إله واحد، وجاء بالحصر إنما. فالوحدانية محصورة في الله ما معها أحد، الألوهية لله الحال ما معها أحد فيها. إذن يا الله جل وعلا يعني هو الإله بمفرده لا إله معه. ثم قال وإنني بريء مما تشركونه، مما تشركون من الذي تشركونه. ثم مدح أهل الكتاب الذين آمنوا بهذا الدين وقال إن لهم أجرهم مرتين، الذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام ومخيريط يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أما الذين خسروا أنفسهم عياذا بالله لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون، خسروا أنفسهم، نقصوا نفوسهم عضوضها بكفرهم وديمومتهم على ذلك، لا يؤمنون. هؤلاء الذين ختم عليهم بالشقاوة، ولذلك هؤلاء نرجو الله السلام والعافية، مهما جاءوا من الأدلة ومهما عرفوا من البراهين ومهما بين لهم لا يمكن. الذين نقصوا حضور أنفسهم بعدم قبول الحق وبما كتب عليهم ربهم من الشقوة لا يؤمنون. لذلك الحقيقة هذا الجانب في غاية الخطورة، لأن هذا يسبب لبعض الناس مزالق، يقول لك إن أراد الله أن نهتدي نهتدي ويروح ولا يبالي. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات، أمر بالصلاة وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية وأمر بالخشية، وجعل العبد بين الخوف والرجاء، في وقت الصحة يغلب جانب الخوف، وفي وقت المرض والضعف يغلب جانب الرجاء. وإن شاء الله إذا قام بالأسباب ربنا يقول إنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فالذي يعمل هذا مظنة وأمارة، لأن الله وفقه وهداه وأنه إن شاء الله يثبت على الخير. والذي يقول إن أراد الله للخير نفعل ويترك العمل، هذا مظنة عياذا بالله، إن الله تعالى خذله وأنه يريد به الشر. ولذلك قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه من إلا الله، فأنت إذا تركت العمل تركته باختيار منك لأنك لا تدري ماذا كتب وهو مخبوء. إذن كل واحد منا يجتهد أولا في الطاعة وفي الدعاء وفي البعد عن مسالك الغضب، غضب الله، لا يسخر بالمسلمين، لا يسخر من الدين، لا يطعن في الأنبياء، لا يطعن في الصالحين، لا يسب الصحابة، لا يطعن في القرآن. أن هذه مسائل خطيرة، سب الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبون، هؤلاء يترحم عليهم ويترضى عليهم. لن يبلغ أحدكم مد أحدهم. قال العلماء كل الصحابة عدول وكلا وعد الله الحسنى، لذلك الصحابة ما دام ثبتت الصحبة تجاوز القنطرة. كل الصحابة عدول إلا واحد عياذا بالله ثبتت ردته، أما هم عدول. وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: أما ترون كرامة الله لأصحاب نبيه؟ لما ماتوا هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناتهم. تقول كيف هذا الرزق وهذا الخير الذي ساقه الله للصحابة بعد موتهم يقيض لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. ذلك هذا أمر فعلا عجيب. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون عياذا بالله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلأن القلب لا يدري الواحد عنه، ما يدري عياذا بالله. الواحد يصاب بقساوة قلب، يصاب بشقوة، يصاب بشيء، نرجو الله السلام والعافية. لذلك يقول عمر لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. يقول حذيفة: لا والله لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قالوا: هل أيكم يعرف الفتنة؟ قالوا: أعرفها. قالوا: إنك عليه أو إنك عليها لجريء. يقول حذيفة: قالوا فتنة الرجل في بيته وفي أهله تكفرها الصلاة. قال: الفتنة الذي تموج موجا. يقول قال لعمر: بينك وبينها باب، بينك وبينها باب. قال له: يكسر أو يفتح؟ قال له: يكسر. قال: إذن لا يفتح. ولا قال له: يكسر. إذن قال: لا يقفل. ولذا وخلف ابن عفان شرا طويلا، يعني من يوم ما عثمان والمسلمون عندهم أشياء نرجو الله العافية. لذلك هذه الأمور قال السلف: قضايا طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نعم. ثم يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من استفهامية بمعنى النفي، من لا أحد أظلم من الذي افترى على الله كذبا بأن جعل له الند والصاحبة والولد والشريك ووصفه بما لم يصف به نفسه. اليهود عياذا بالله قالوا: يد الله مغلولة، لعنة الله على من قال هذا الكلام. ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان. أو كذب بآياته بالقرآن وما جاء فيه من الأدلة والحجج والبراهين وبأدلة الرسل وبالجنة والنار وبكل ما أخبر الله به. قال: إنه لا يفلح الظالمون. ما قال إنهم لا يفلحون، أظهر الضمير هنا ليبين أن هؤلاء أولا يعني ليسوا على على على على على صحيح وأنهم ظالمون، ثم أنهم لا يفلحون، وأتى بالكلام عام أيوة حتى يكون أشمل لهم وزيادة. إنه جل وعلا لا يفلح الظالمون، أي لا ينجو الظالمون من النار ولا يدخلون الجنة، لأن الفلاح هو أن يأمن الشخص مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه، فالفلاح هو الفوز. والله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي الظالمون لا يدخلون الجنة ولا ينجون من النار عياذا بالله. ما يخافون منه يصل إليهم، وما يرغبون به لا يجدونه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أصل الفلاح يفلح، الفلاح أصله الشق، ويقال للفوز، ويقال لمشقوق الشفاء أفلح. ولذلك يقول الشاعر ومن أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. ومذ أفلح الجهال يعني أصبح الجهال لهم الصدارة والمكانة، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح. فالأفلح لا يمكن أن ينطق بالميم، إذن إذا كانت في زمن الجهال لهم الصدارة أنا مالي ومال نبتعد. لذلك الأفلح هو مقطوع الشفاء، والفلح الشق، والفلاح الفوز، وأيضا السحور يقال له الفلاح، حي على الفلاح الفوز الصلاة، لأنها تسبب للإنسان إدراك ما يرغب فيه والأمن مما يخاف منه. والظالمون جمع ظالم، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأصله في اللغة أول شيء أن يؤخذ الحليب ويمخض قبل أن يروب، هذا أصل الظلم أو الظليم. أصل يعني الظلم في اللغة أو الظليم في اللغة أن يؤخذ الحليب إذا وضع فيه الروب قبل أن يروب تمخضه، يمخض في سقاء الحليب الذي يسمى الشكوى، فإذا مخضوه قبل أن يروب يسموه الظليم. وقائلة ظلمت لكم سقائي، أي مخضته قبل أن يروب لكي أبادر بإكرامكم. قالوا وهل يخفى على العدك الظليم على عصب اللسان الذي مخض قبل أن يروب من الذي مخض بعد أن يروب؟ ثم أصبح كل شيء يوضع في غير موضعه يقال له الظلم. ومن أكبر الظلم وضع العبادة في غير الله، لأن العبادة لا تكون إلا لله، فإذا وضعت العبادة في غير الله فهذا ظلم. ومن العادة أن المسلم يمشي مشي حلال، فإذا عمل أمر لا يجوز فتعدى فوضع الأمر في غير محله، أن الحرام لا ينبغي للمسلم أن يعمله. إذن لا ينبغي أن يعمل العبادة إلا لله، فالظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولا ينبغي له أن يخالف أمر الله أو يقدم على نهيه، لأن ذلك وضع للشيء في غير موضعه. إذن إن الظالمين لا يأمنون من العذاب ولا يدركون الجنة عياذا بالله. والمقصود هنا من الظالمين الكافرين، لأن الظلم قد يطلق على المعصية وقد يطلق على الكفر، والقرينة هي التي تميز. واذكر يا نبي يوم نحشرهم الخلق جميعا، كل الخلق يحشرون، ولذلك هذا يوم الحشر مشكل، يوم الحشر مخيف، يوم الحشر بعض الناس العرق يصل إلى ركبه، وبعض الناس يصل إلى نصف الشرة، وبعد يصل إلى الثديين، وبعد يصل إلى اللجام يلجمه العرب، يصل إلى آذانه. ذلك الله يقول اتقوا يوما، اتقوا يوما إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذا دائما القرآن يخوف من هذا اليوم. لماذا؟ عشان الإنسان يستعد لينجو، لأنه إذا ما استعد من الآن بعدين ما في إذا لم يأخذ العدة والأهبة وهو في الدنيا ما يمكن يأخذها يوم القيامة. فأخذ الاستعداد وأخذ الحيطة الآن. فالذي يخرج من هنا ما أخذ الحيطة يندم. ذلك ما لا يقولون الذين لم يستعدوا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم اذكر يوم نحشرهم جميعا الناس ثم نقول للذين أشركوا، نقول يقول الله للكافرين الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كنا نحذركم من الشرك وقال لكم هؤلاء لا ينفعونكم وحذروكم، قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر أساطير الأولين اكتتبها، كيف نترك آباءنا وأجدادنا وديننا، هذا الرجل مجنون. طيب أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين؟ ثم لم تكن فتنتهم، فتنتهم هنا جوابهم وكذبهم أو ما حصل لهم من الذهول، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال العلماء لما رأوا الموقف هالهم الأمر وقالوا كل من ليس مشرك مضنا للغفران، إذن نحن نقول إننا ليسوا بمشركين. ولم ينتبهوا أن القادر جعل يد الواحد وفخذه ورجله تنطق عليه، ما في معرب. الله قال انظر نور تدبر بالعقل وبالبصر وبالبصيرة كيف كذبوا على أنفسهم بما قالوا وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترونه من قولهم هؤلاء يقربنا إلى الله زلفاء وهؤلاء نحتاج إليهم في إيش أمورنا ويساعدوننا. لذلك يأمر الله الجلود فتنطق وتقول لا أنت كفرت يوم كذا وأنت فعلت كذا يوم كذا. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولما بقوا مع أنفسهم قالوا لجلدهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. طيب إذن كيف المهرب؟ ما فيه مهرب، ما فيه إلا استقامة، ما فيه. يدك تشهد عليك، رجلك تشهد عليك، فخذك يشهد عليك. إذا قال والله ربنا ما كنا مشركين يقول له لا، تقول له يد لا أنت كنت مشرك ويوم كذا فعلت كذا وفي محل كذا. إذا كان الإنسان يشهد عليه نفسه، تشهد عليه الأرض ويشهد عليه الملائكة، إذن النجاة بالصدق، النجاة بالاستقامة. استقم كما أمرت، الميزان الذي وضعه الله يتبعه، وضع الميزان. إن الله حرم الظلم إيش وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم. الظلم خطير، المعاصي تسبب للقلب القسوة، المعاصي تنزع من العمر البركة، المعاصي تنزع من المال البركة، المعاصي تنزع من الولد البركة. أعز ما عند الإنسان نفسه وماله وولده. فالمعاصي تجعلهم عياذا بالله تكونوا مخوبين. الطاعة تجعل في العمر البركة القليل، تجعل في المال الخير، تجعل في في في, في حياة الإنسان النور. لذلك ينبغي أن نتعود على الطاعة، ينبغي أن نبذل للطاعة. انظر كيف كذبوا هؤلاء على أنفسهم وضل وغاب عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم وغاب عنهم الذي كانوا يفترونه من عبادة الآلهة ومن التكذيب بهذا القرآن، ووجدوا ما كانوا يخبرون به صدقا وما يوعدون من العذاب موجودا، عند ذلك أسروا الندامة. واحد يبقى كل واحد يعض أنامل من الغيظ، يا ليتني فعلت يا ليتني فعلت. ولذلك لو نكتشف القرآن نجد بعض كان يسخر من المتقي، نجد بعض كان يهزأ من المصلين، نجد بعض كان يخوض مع الخائضين، نجد بعض يترك الصلاة، نجد بعض يكذب بيوم الدين، نجد بعض لا يحض على طعام المسكين، نجد بعض بطرين أشرين، كلها منافذ للنار. لذلك في آخر سورة المؤمنون ماذا يقول؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن المسلم لا يهم يسخر منه، لا يهم أن يحتقر، لا يهم أن ينظر له الفسق نظر الدون أبدا. المسلم ينظر هل قام بالواجب، هل ترك الحرام، هل قدم لدينه، هل قدم لأمته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن المسلم هم الطاعة، هم الإنتاج، هم العمل، هم أن يترك له بصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت. الفضائل بماذا تنال؟ بما تنال الفضائل؟ بعلو الهمة. لا يمكن ينال الفضائل من لا تعلو همته أبدا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الإنسان اللي عنده همة لا يغضب على إخوانه، لا يكافئ السوء، يفكر تفكير كيف ننقذ أمتي، كيف ننقذ أهلي، كيف ننقذ إخواني، كيف نعمل لي مشروع يرفع الله به الإسلام والمسلمين قبل أن نموت وتكتب لي به الحسنات. لذلك علو الهمة هو الذي يجعل الإنسان ينتج. الذي يريد الراحة ويرضى بالدون من كان دونه. لذلك المعالي لا تنال إلا بالبذل، معالي الأمور. العلم لا بد فيه من البذل، ما يمكن واحد ينال الفضائل وهو لم يتعب أبدا. لولا المشقة ساد الناس كلهم. ثم لم تكن فتنة هؤلاء أو جوابهم أو اختبارهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر ببصيرتك وببصرك كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغاب عنهم كذبهم وشركهم وافتراؤهم ويعني العوائم التي كانوا يقولونها ويفعلونها. ومن هؤلاء من يستمع إليك، يستمع لكلامك وللقرآن وللأحاديث، ولكنهم عياذا بالله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أكنة جمع كنان، القلب جعل عليه كنان يعني غطاء، وفي آذانهم وقر ثقل لا يسمعون. وفي آذانهم وقرا وجعلنا أيضا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها عياذا بالله. وفي آذانهم وقرا، ولذلك القلب محجوب وإيش والأذن ثقيلة لا تسمع صم معه صمم. ولذلك امتن الله عليه في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم. لماذا أعطانا موارد العلم؟ لنشكره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لشكر الله، ما هو لتنظر في الحرام تتكلم بالحرام تفكر في الحرام، لا، هذه موارد العلم لشكر الله. هنا عياذا بالله هذه الموارد محجوبة لمن الله تعالى أراد به السوء، لمن الله تعالى يعني قدر عليه الشقاوة. يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة، والكن هو الذي يوضع فيه الشيء زي الغطاء. وفي آذانهم وقر، الوقر الثقل في السمع والوقر الثقل في الحمل. تقول وقر إذا حملت عليه، وتقول في أذنه وقر ثقيلة، وكل ثقل، هذا ثقل في السمع وهذا ثقل في الحمل. وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها عياذا بالله. إذن لا يؤمنون الكفار. أعوذ بالله، جاءهم القرآن وقال لهم ائتوا به وعجزوا، كانوا يقولوا آمنا بالله. صالح جاءهم بالناقة فعقروها، أصحاب مدين أوفوا الكيال والميزان، قالوا يا شعيب وش ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، إلى آخر الكلام. إذن الذي يريد به الله الشقاوة لا تنفع فيه الرسل ولا الهداية، نرجو الله السلام والعافية. لذلك هنا يقول وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، حتى إذا جاءوك وجلسوا معك يجادلونك بالحجج الباطلة الواهية، يقول الذين كفروا ما هذا إلا أساطير الأولين. جمع أسطورة، يعني الكتب التي كتبها الأولون وحفظها محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح يحدثكم بها، كما قال النضر بن الحارث وكان يأتي بكلام الناس ويحدث به الناس ويجعل قينات تغني بها عياذا بالله. وهم في حقيقة الأمر يعلمون أنهم كاذبون، ولذلك إذا جلسوا مع بعض يقولوا أمحمد كاذب؟ يقول والله ما كذب محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لأمين، والله إنه لصادق. ولكن قالوا فيهم الجباية، فينا الجباية، فيهم السقاية، فينا السقاية، فيهم، طيب منهم النبوة إيش عندنا؟ والله لا نصدق عياذا بالله. إذن الذي منعهم من الإيمان الكبر، الكبر وغمط الحق. وإلا ما الذي يضرك إذا كان ابن عمك يا أخي عنده فضيلة؟ ما الذي يضرك؟ لذلك أبو طالب نفسه ما استطاع أن يستوعب أن يتبع ابن أخيه يتيما يتبعه ويكون سيد عليه. ولذلك يقول لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبتي. لكن كيف أنت سيد الوادي تتبع ابن أخيك يتيم؟ لذلك ينبغي للمسلم أن يتعود على قبول الحق. قال الحق رفيع يقبل، قال الحق وضيع يقبل، قال الحق متوسط، قاله كبير، قاله صغير، قاله ذكر، قالته أنثى، الحق يقبل ممن قال، والخطأ يرفض ممن قاله. هذا هو الدين، هذا هو الإنصاف، هذا الشجاعة، هذا هو العدل. الحق يقبل والخطأ يرد. ولذا أكثر يعني تجد بعض الناس، شيخي قال، طيب شيخك إذا قال وهو ما غير معصوم ألا يمكن يخطئ الشيخ؟ عندنا في المذهب، طيب المذهب معصوم عندنا الذي نعرف، طيب وكل ما تعرف لازم يكون حق؟ لذلك الفيصل النصوص دائما، أي شيء نرده للنصوص. اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن ينبغي للمسلم أن يتعود على أن يرد كل شيء للنصوص على نوع من الأدب واحترام الآخر وعدم احتقار الآخرين، ولكن الخطأ يرد على من قاله والصواب يقبل ممن قاله. نعم. يقال أن عمر أراد يوما أن يحدد المهور، يقال فخرجت له امرأة وقالت له ليس لذلك لك يا أمير المؤمنين، والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فسكت عمر، وجاءت إحدى المسلمات وقالت له إن المطلقة المبتوتة لا سكنى لها. قال لها لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. فقالت له وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وأي إحداث بعد الثلاث؟ عمر يقبل، ما قال لها أنا أمير المؤمنين وأنت امرأة اسكتي، يقبل رضي الله عنه. لذلك الحق يقبل ممن قاله، والعالم الكبير قد تكون عنده جزئية خطأ، والجاهل الكبير قد تكون عنده جزئية صح، فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ ويبقى هذا جاهل عنده جزئية صح. وهذا لا ترفع عن العالم كونه عالم إذا أخطأ، وهذا لا تجعله عالم إذا أصاب في جزئية. إذن الحق يقبل والخطأ يرفض، هذا إذا تعود عليه. وما هي مشكلة، ما يسلم أحد من الخطأ، لكن الذي ينبغي أن يكون المنهج السليم، الإنسان يتعود على المنهج السليم. وجعلنا على قلوبهم أغطية أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يرى كل آية لا يؤمن بها. اللهم إنا نسألك العافية. إذا موارد العلم محجوبة، من أين لهم الهداية؟ إذا كانت موارد العلم التي امتن الله على الخلق بها وأعطاهم إياها ليشكروه لا يستفيدون منها، من أين تأتيهم الهداية؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وهذه لا يستفيدون منها. يقول الذين كفروا ما هذا الذي جاء به إلا أخبار الأولين وما سطره الأولين. ثم قال وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذه الآية فيها قولان، القول المشهور أنهم ينهون عن اتباعه ويبتعدون عنه، القول الثاني ينهون عن أذيته ويبتعدون عن اتباعه. أيوة. وهم ينهون الناس أن يسلكوا طريقه ويبتعدون عن سلوكها، وهذا الأشهر. أو ينهون الناس عن أذيته كما قال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضته. أيوة. فهو ينهى الناس عن أذيته ويبتعد عن اتباعه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يوقعون في الهلكة إلا أنفسهم بذلك، وما يشعرون خطورة الموقف وما يسببه هذا من الهلاك ومن العذاب لهم، لأنهم إذا ابتعدوا عن الدين وابعدوا الناس عنه عظم إثمهم فإذا ماتوا وجدوا العقوبة الشديدة فندموا وما يشعرون بخطورة ذلك عياذا بالله. ولو ترى يا نبي حين أو وقت وقفوا يعني وقفوا على النار يعني عاينوها أو وقفوا عليها أو قربوا منها فقالوا يا ليتنا نرد. يا تمني هنا يا ليت ينادي ليت يعني يا حسرتي يا ندامتي نرد للدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فين نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون وفي ونكون على أن في استئناف أو هي معطوفة يعني بعد النهي منصوبة بأن مضمرة وجوبا. نرد للدنيا ولا نكذب بك ونكون من جملة المؤمنين. إذن هذا إخبار عما يقع للكفار يوم القيامة من الندامة ومن الخسران ومن الورطة الشديدة. ونحن والحمد لله لازلنا في الدنيا فينبغي أن نجتنب موارد العطب حتى ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. هذه نعمة من الله أننا الآن نقرأ هذه الآيات ونحن في الدنيا. هذه نعمة أننا نسمعها ونحن لازلنا في الدنيا. مشكلة إذا كان واحد يسمع هذه الآيات تقرأ وهو في القبر على أن أهل القبور يسمعون ما يقدر يتوب ما يقدر يعمل شيء. أما الآن نحن في الدنيا الحمد لله من تاب تاب الله عليه ومن عمل كتبت له الحسنة بعشر أمثالها. فالحقيقة فرصة سانحة لنا في أن نتوب إلى الله وأن نتجنب موارد هؤلاء الذين فرطوا في الخير وابتعدوا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالله حتى ماتوا على الكفر فأوقعوا أنفسهم في الهلكة. إذن والحمد لله نحن الآن في الدنيا فينبغي لنا أن نتوب وأن نبتعد عن المعاصي وأن نبادر بالعمل قبل أن يفوت الأوان فالوقت قليل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف يوفق الشخص بين الخوف والرجاء؟ هل إذا غلب جانب الخوف على خطر؟ لا لا، الخوف طيب لكن إذا زاد سبب للإنسان يعني ضعف في العمل وضعف في الإنتاج وسبب له حزن وضعف إنتاجه. وإنما المسلم يتفاءل يخاف ويكون الخوف سبب في تنشيطه للعبادة وفي ويتفاءل. ربنا كريم ويقول اعملوا فسيرى الله عملكم ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. فربنا كريم ورحيم ولا تخفى عليه خافية والعبد ضعيف. فإذا استقام بقلبه إذا أخطأ أو عجز ربنا يسامحه ويغفر له. لكن المشكلة الاستهتار، أن يستهتر المسلم ويترك العمل ولا يبالي ولا يخاف، يكون لا يخاف من الله ولا يخاف من ظلم الناس ولا يخاف من المعاصي، هذا الذي يسبب للإنسان الهلكة. نعم. ولذلك الرجل الذي يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتي، يعني هذا يسخر، ما يعني لا يبالي. لو كان مبالي يعني فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه يأمر آتيا. هذا ما استطعت نقرأه، كلام في بيت النذاهل. ينبغي أن تكون الأسئلة على الدرس أو تكون في أمور يحتاجها المسلم في عبادته أو فيما ينفعه في دينه أو دنيا. هذا يقول: هل يحشر جميع المخلوقات من البهائم والدواب؟ نعم، كل شيء يحشر يوم القيامة، ويقتص من الشاة الجلحاء القرناء التي تنطحها، ثم يقال لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الإنسان المكلف: يا ليتني كنت ترابا، أي كنت مثل هذا الذي قيل له تراب، أو كنت أصلا تراب لم نكلف. يقول في أثناء التشهد في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: أكرر الصلاة على النبي كثير، هل هذا جائز؟ صلى الله عليه وسلم. السنة أنك تقرأ بتوأدة وتقرأ مع الإمام، لكن إن شاء الله. أما التكرير لا أعرفه، لكن لا أعرفه يبطل، لكن الأولى الإنسان يتبع السنة. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تقوله من الأدعية، وما قرأ تقرأ مثله. أما لا تكرر الفاتحة ولا تكرر السورة، وتقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الأحاديث وفي الكتب ومبينة. إذا صلى الإمام بغير وضوء ناسيا وتذكر بعد السلام مباشرة فهو يعيد بلا خلاف، أما المأمومون فهل يعيدون أو لا يلزمهم الإعادة بعد السلام؟ من يجيب من الحضور؟ ها؟ أما إذا صلى بهم وهو قاصد أظن تبطل الصلاة وتكون عليه الإثم. أما هو يعيد لا شك، لأن غير الوضوء لا بد منه. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه؟ هل كان يقدم يديه على رجليه أم العكس؟ هذا محل خلاف بين العلماء طويل عريض، يجوز لعن الزوجة. هل يجوز لعن الزوجة؟ لا يجوز لعن الحيوان. تلعن زوجة كيف؟ أعوذ بالله. خياركم خياركم لأهله، استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم. هذا عيب. هذا المسلم لا يلعن وبعدين يلعن زوجه؟ أعوذ بالله، هذا لا ينبغي. كيف يكون الدعاء للأموات إذا كان فيهم أطفال؟ تقول: اللهم ارحم صغيرنا وكبيرنا وحاضرنا، الدعاء المشهور في هذا. يقول: أحيانا تكون الصفوف الأمامية في الصلاة فيها أماكن، ولكن المصلي في آخر المسجد، فما الحكم؟ هذا خلاف السنة. ينبغي أن تكمل الصفوف الأول فالأول، أكمل الصفوف الأول فالأول. فإذا صلى ولم يكمل الصفوف الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة. هذا ينبغي أن تكمل الصفوف. ما القول الفصل في تارك الصلاة؟ لأني قرأت أقوالا متناقضة من مكفر ومن غير مكفر. الذي يترك الصلاة جاحد لها هذا كافر بالإجماع، والذي يترك الصلاة تكاسلا فالمشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه الفتوى، أنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون. وقالوا: لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. كل العبادات تسقط والعقل موجود: الزكاة، الصوم، الحج. الصلاة لا تسقط إلا عن من فقد العقل. وجمهور العلماء قالوا: الذي يترك الصلاة تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة، هذا كبيرة عظيمة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة. والحقيقة من الصعب أن واحد يكون مسلم ولا يصلي الحقيقة. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الرابع من أضواء البيان في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فإن فيه بحثا جيدا ومناقشة طيبة. يقول من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أيوة أولياء، هذه الصفات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وكانوا يتقون المعاصي، ويتقون يعني كل ما حرم الله. هؤلاء هم أولياء الله. من هم الذين اتقوا وكانوا محسنين في آخر سورة النحل؟ هذه أوصاف تصدق على من عمل هذا. إيش الآية اللي في آخر إبراهيم سورة النحل؟ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه ثم أوحينا إليك نادى السبت الذين اتقوا وهم محسنون. الذين اتقوا الله تعالى ومع ذلك محسنون، يعني يعبدون الله وهم يراقبونه خاشعون كأنهم يرونه، ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، يعني الله أعلم. يقول له أخت من الأب تريد أن تضع فلوسا في حسابه الخاص على أن لا أكون صرفا فيها في حياتها، وبعد وفاتها طلبت مني أن أنفذ وصيتها في توزيع المال، يكون لي كله علما بأن لديها شق، فهو يجوز ذلك علما؟ لا لا لا يجوز. إن أرادت أن تعطيك المال تعطيه في حياتك، أما بعد موتك فلا تملكه ويكون لشقيقها وأنت ليس لك منه شيء. وإن أرادت أن تصلك بشيء منه أو تعطيك إياه تعطيك إياه، نعم. أما أن تحرم هذا من الميراث لا يجوز هذا ولا يقبله الشريعة، ويبقى لها منه الثلث، أما الباقي يبقى له هو ولورثتها. هل يجوز ارتداء الإحرام من المدينة والنية في أبيار عالي؟ يجوز ولا يضر. نعم. ما الأذكار المفضلة في الطواف؟ لم يثبت في الطواف إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت بين الركنين. أما هذا الذي يقول دعاء الشوط الأول والشوط الثاني هذا ما لا أعرفه ثابت، وإنما ينبغي للمعتمر وللحاج أن يدعو بما يريد وأن يذكر الله ويستغفر، ولا يأخذ هذه الأشياء ويقرأها بلا نية، وتجده يزاحم وينظر ويقرأ شيء ما هو وارد. أنت تريد شيء أسأله من الله، تخاف من شيء أدعو الله يبعده عنك. اللهم ارزقني الجنة، اللهم حرم علي النار، اللهم أصلحني، اللهم أعطني، أو الأدعية الواردة. أما بين الصفا والمروة فكان يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. توضيح الآية الزانية لا ينكحها إلا زان حتى وإن تاب هذا الزوج، هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، لأن سبب النزول كأنه في نوع من المخالفة لظاهر الآية، وظاهر الآية مع سبب النزول كأنه في نوع من العدم، ولذلك لا يلزم لا يزول الإشكال إلا بحمل المطلق على معنيه. ويكون الزانية لا ينكحها إلا زان أي يتزوج بها، أو مشرك أي يعمل بها الفاحشة يزني بها، هذا الذي يزول به الإشكال. لذلك الجمهور عندهم أن الزانية يجوز تزويجها لأن الله أباح تزويج الكافرة، وعند بعض العلماء الزانية لا يجوز تزويجها لأنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية في قضية. وبعض العلماء قال هذا التنفير من الزنا وتفشيع منه، ولكن الآية لا يزول الإشكال إلا بحمل المطلق وهو ينكح على معنيه. فالنكاح يقال للوطئ ويقال للعقد، فيكون الزاني لا ينكح إلا زانية أن يتزوج أو مشركة يفعل بها الفاحش، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشرك. وحرم ذلك الذي هو الزنا وتزويج المشرك، فيكون وحرم ذلك الذي هو تزويج المشرك وفعل الزنا على المؤمنين. أيوه حرم يعني الزنا، الزانية لا ينكح إلا زاني أن يتزوج، وحرم نكاح المشرك للمسلمة أو نكاح المشركة، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. وأيضا من أراد الاستزادة في هذا فلينظر في أول الجزء السادس من أضواء البيان، فإنه بيّن هذا وناقش الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، لأن للوالد رحمة الله عليه وللطبري ولابن عباس، لأن لهؤلاء الثلاثة رأيا ولابن القيم وبعض العلماء رأيا آخر، فهو ناقش القضية وبينها. يمكن ترجعوا لأضواء البيان في ذلك. يقول إنه يلاقي صعوبة جاء لأداء العمرة ولا يستطيع تنظيف نفسه، وذلك بسبب شلل رباعي، وعنده صعوبة في لبس الإحرام، هل يجوز لي لبس الإحرام وماذا أفعل؟ يا أخي أنت يعني ما دمت بهذه الطريقة لو تبقى في محلك أنت مأجور إن شاء الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذلك ينبغي أن لا تسافر إلا ومعك زوجة أو معك من يستطيع أن يقوم بهذا. أما تمشي في السفر وأنت بهذه الطريق هذا يصعب عليك. نرجو الله أن يشفينا ويشفيك من كل شيء ويعظم لك لنا ولك الأجر. يكفي هذا ونكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.